مطرح مطروح اروح وراك مطرح مطروح واطلب رضاك يا حبيبي الروح يا حبيبي الروح سبب تغضب مني وتروح ولا تسأل عني مظلوم معك وملوعني لكن بحبك وعمل ايه واقول لقلبي طواني وانسى هواه ما تهونش عليه مشتاق اليك خايف عليك يا حتة من قلبي حروح وراك مطرح مطروح واطلب رضاك يا حبيبي الروح يا حبيبي الروح حبيبي فين انت فين حبك فين وفين ودك وفين اشوفك فين وكف كيف دمعي في خدك سألت البحر جاوبني نسيمه قال لي ما عرفش ونور البدر عاتبني عشان نورك ما بيبانش سألت البحر جاوبني نسيمه قال لي ما عرفش ونور البدر عاتبني عشان نورك ما بيبانش ماليش غنى عنك يا حتة من قلبي ماليش غنى عنك يا حتة من قلبي ومهما اشوف منك ملومش غير حبي حروح وراك مطرح مطروح واطلب رضاك يا حبيبي الروح يا حبيبي الروح تذاكر دول تذكرتين امال فين البيهز يا معاك انا هنا يا اعوذ بالله طب ما حضرتك تتفضل تقعد تحت لا انا قاعد هنا بلكونه